وإذا حجب الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل. يعني الفعل يتغير، لو فعل ماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، ضرب ضرب، قرأ قرئ، جلس جلس، هذا إذا كان فعل ماضي. أما إذا كان مضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، يكتب حسام الدرس، أقول يكتب، أضم الأول وأفتح ما قبل الآخر. طيب فأقول ضرب ويضرب. وإذا كان مبدوء بتاء زائدة أو بهمزة وصف شارك في الضم ثانيه أوله، شوف تعلم تعلم حسام المسألة تعلم، أقول تعلم، أضم الحرف الأول والثاني وأفصل ما قبل الثالث، أفصل الثالث يعني، أقول تعلم العلم أو تعلمت المسألة. أما إذا بدأ بهمزة وصف مثل كلمة انطلق، أقول انطلق انطلق، أضم الحرف الأول والثالث وأكثر ما قبل الآخر. هذا هو إيه صورة الفعل عند بنائه المجهول. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال الشاعر سبقوا هوي وأعناقوا لهواهم فتخرموا، تخرم تخرموا، هو بيبين صورة الفعل عندما تتغير المبني. وإذا كان الفعل ثلاثي معتل الوسط، المعتل الوسط اللي هو زي قال أو باع، يعني ده بنسميه في علم النحو أو في علم الصرف فعل أجوف. أجوف يعني وسطه حرف علة. وليه سمي أجوف؟ للخلو جوفه من حروف الصحيح، جوف اللي هو الوسط يعني، خلاص. فدائما وسطه حرف علة زي قال باع صام نام، ده اسمه فعل أجوف يعني. فعند بنائه المجهول يقول فلك فيه ثلاث لغات، إحداها وهي الفصحى، كسر ما قبل الألف فتقلب الألف ياء. قال تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك، قيل يبقى قال أقول قيل، باع أقول بيع، هذه اللغة الفصحى وعليها جاء القرآن الكريم. اللغة الثانية إشمام الكسر شيء من الضم تنبيها على الأصل، وهي لغة فصيحة. الإشمام أقول إيه؟ شوف أقول يعني قيل، أقول قيل قيل مش قيل، يعني قيل كده اللي هي الكسر إشباع الكسر أو إخلاص الكسر، قيل. لكن الثاني قيل يعني أشم الكسر ريحة الضم يعني، ودي لغة فصيحة. اللغة الثالثة اللي هي إخلاص الضم، قال أقول قولة، باع أقول بوعة. والشعر يقول يعني ليت شبابا بوعة فاشتريته، ليت شبابا بوعة يعني بيعة فاشتريته. لكن هذه لغة. إذن الأجوف فيه ثلاث لغات حكناها الآن. يلا هات باب الاشتغال يا ابن. ها باب الاشتغال. الحمد لله أنت كده مبسوط، فاهم؟ فاهمين كده مبسوطين؟ طيب الحمد لله. يلا يا ابن. ها باب الاشتغال. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت والظهر كده من ملها أصلى الفجر ولبس مصر وحوالينا. الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا. الله الله